بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. به تعالى بثا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا ويسرا تدخل بدائها فعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها فروح الأرواح وسر مقامها صلاة ربي وسلامه عليها. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفسي تقواها ذكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام بديوان أسرة المقصور له بإذن الله الحاج أحمد عباس موسى السلعي كتف محافظة قصر في سنة 26 و4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، السادس عشر من شهر جمادى الأولى، وفي سنة 25 من الميلاد، الثالث والعشرون من شهر يونيو الموافق ليوم الخميس. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوته هذه الليلة لروح المغفور له بإذن الله في الذكرى الردوية الأولى المرحوم الحاج أحمد عباس موسى سلطان. نسأل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود الصديق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جئتمونا قرانا كما خلقناكم أول بس عليه فوق الفتحه عشان كما الميت من الحي.

Thank you. وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ Thank you. Mm-hmm. من نقل من طلعها إن في ذلكم لآيات Thank you. أكبر. نعم. السماوات وتدرس عليك وعلى والديك. نعم. الهادي الله يفتح عليك وعلى الوالدين بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض لا ما شاء الله يا الأنوار ده تفعله بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد

تسليات عظيمة والله يا مولانا. الله يزيدك وشوفك يا ابو ولا تسبوا الذين